اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وافيا لي وله ولنا أجمعين يا ربنا، نسألك العافية نسألك العافية يا ربنا من سحر عظيم، عافه يا ربنا من سحر قديم، عافه يا ربنا من سحر قديم، عافه يا ربنا من سحر قديم قوي عظيم شديد. يا ربنا يا عظيم يا قوي، عافه يا ربنا من سحر عظيم قوي شديد قديم، قد عاف عليه الزمن تصلب وتحجر في بطنه، تصلب وتحجر ويبس في بطنه، أبطله يا ربنا واصهره يا مولانا، أبطله يا ربنا واصهره يا ربنا في بطنه، وأخرجه من أعلاه ومن أسفله يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا في بطنه، أكله تجمد في بطنه وشربه استشرى في دمه وعظامه ومفاصله، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم، يا ربنا يا قديم الأزل، أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أكله، أبطله يا ربنا شربه، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في بطنه، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في بطنه ومعقودا في مسالكه. اللهم أبطله يا ربنا في القولون، اللهم أبطله يا ربنا هيج القولون، أبطله يا ربنا أبطله في رأس المعدة، أبطله يا ربنا في المعدة وفي الأحشاء والأمعاء، أبطل يا ربنا سحرا أكله وشاربه قديما قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا ويتجدد ويتنقل. اللهم أبطله يا ربنا فيه وفي زوجه وولده، أبطله يا ربنا على أشيائه وعلى حاله وعلى ماله وعلى مآله، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا على القتل وعلى العذاب والنكال. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا هذا السحر فيه، أبطله يا ربنا فيه وعليه، أبطله يا ربنا من حوله، أبطله يا ربنا في زوجه وولده، أبطله يا ربنا في بيته، أبطله يا ربنا كالظلة عليه أينما ذهب معه، أبطله يا ربنا يظله أينما ذهب معه، أبطله يا ربنا يقله من تحته، من تحته يقله، أبطله يا ربنا من فوقه، من فوقه يظله، أبطله يا ربنا كثوبه عليه، أبطله كالثوب عليه، أبطله يا ربنا كظله أينما ذهب معه، أبطله يا ربنا في بطنه، أبطل يا ربنا هذا السحر أكله وشربه قديما قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا تصلب وتجمد وتيبس وتحجر في بطنه، اللهم اطله يا ربنا فاع في راسه، اطله يا ربنا فار في راسه، اطله يا ربنا زوخه وصدعه، اطله يا ربنا اكربه، اطله يا ربنا ضيق صدره، المه واوجعه ضرا وضرا شديدا، أبطله يا ربنا آلمه وأوجعه ضره ضرا عظيما، أبطله يا ربنا قويا متينا سميكا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا معقودا ومربوطا ومقيدا، سلسل راسه وجسده، قيد راسه وجسده، الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا قديما، اطله يا ربنا اطله له 30 عاما، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في راسه، اطله يا ربنا على عقله، اطله يا ربنا على ادراكه، اطله يا ربنا على قلبه، اطله يا ربنا جسم على صدره، اطله يا ربنا زرع في بطنه، اطله يا ربنا اثقل احشاءه، اطله يا ربنا سد امعاءه وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيها، اطله يا ربنا عليها، ابطلهما ابطلهما وتحته ومن جميع جهاته، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيها، اطله يا ربنا في زوجه، اطله يا ربنا في ذريته، اطله يا ربنا في مكانه، اطله يا ربنا في دار إقامته، اطله يا ربنا في بيته، اطله يا ربنا على حلاله، اطله يا ربنا على حاله، اطله يا ربنا على ماله، اطله يا ربنا فيه السحر، إن الله سيبطله. اطل يا ربنا السحر القديم، اطل يا ربنا سحرا قديما أكله، اطله يا ربنا تجمد، اطله يا ربنا تيبس، اطله يا ربنا تحجر، اطله يا ربنا تصلب في بطنه، اثر على ظهره، اثر على مسالكه، اثر على كليتيه، اثر على حليبيه، اثر على مثانته، اثر عليه، اثر عليه مع اهله، اثر عليه مع اهله. اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا ممرضا، اطره يا ربنا مخيلا، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا شديدا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، أبطله فيه وعليه ومعه، أبطله فوقه وتحته ومن بين يديه ومن خلفه، أبطله يا ربنا عن يمينه وعن شماله، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد. اطر يا ربنا هذا السحر عليه مارد وعفريته عليه من ملوك الجنة عليه ملك من ملوك الجنة عليه ملكة من ملوك الجنة. اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر عليه ملوك الجنة عليه سلاطين الجنة عليه فراعنة الجن. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطر يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا عليها اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا شديدا. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا اكلا اطره يا ربنا شريبا اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر. ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا يا عظيم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا جامدا اطره يا ربنا صلبا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره صامتا اطره ساكنا اطره ساكتا اطره مقيدا اطره مسلسلا اطره مربوطا اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره. ويضع عنهم مصرهم والاغلال والأغلال التي كانت عليهم. اطره يا ربنا احل يا ربنا عقدا انزع يا ربنا مرابطا فك يا ربنا فك يا ربنا ما ثبت به انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا من بطنه انزعه يا ربنا من عروقه انزعه يا ربنا من اعضائه انزعه يا ربنا نزعه انزعه يا ربنا نزعه انزعه يا ربنا نزعه اصهره يا ربنا اصهر اصهره يا ربنا اصهر. وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيه اطره يا ربنا عليه اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا عاما اطره يا ربنا خاصا اطره يا ربنا حسدا اطره يا ربنا حقدا اطره يا ربنا ظلما اطره يا ربنا انتقاما اطره يا ربنا غصبا اطره يا ربنا غضبا اطره يا ربنا انتقاما اطره يا ربنا تسلطا اطره يا ربنا اطره يا ربنا تسخيرا اطره يا ربنا مرضا اطره يا ربنا ورما اطره يا ربنا ألما اطره يا ربنا ربطا اطره يا ربنا تعطيلا. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيه اطره يا ربنا عليه اطره يا ربنا معه اطر يا ربنا هذا السحر قديما قويا عظيما شديدا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اقض يا ربنا أسحاره أكلها شربها دهنت له ورست له فمسى عليها وشمها اللهم ابطلها كلها كلها كلها اقض يا ربنا بالأسحار ابطلها يا واحد ويا قهار اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اسهرها يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا اسحارها ابطلها يا ربنا قويه ابطلها يا ربنا متينه ابطلها يا ربنا عميقه ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا سميكه ابطلها يا ربنا متينه ابطلها يا ربنا مربوطه ابطلها يا ربنا معقوده ابطلها يا ربنا مثبته ابطلها يا ربنا مثبته ابطلها يا ربنا مسلسله ابطلها يا ربنا مزلزله ابطلها يا ربنا مهلهله ابطلها يا ربنا مهلكه اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ممرضة ابطلها يا ربنا للصدر مضيقة ابطلها يا ربنا مخوفة ابطلها يا ربنا مرعبة ابطلها يا ربنا مرهبة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا أسحارا القديمة العظيمة الشديدة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنها وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع مثبتا وأرخي يا ربنا مشدودا وأرخي يا ربنا مشدودا وأرخي يا ربنا مشدودا واصهر مجمدا وانزع مثبتا واخلع يا ربنا مثبتا اخرج يا ربنا ما في البطن اخرجوا يا ربنا من الاحشاء والامعاء اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اصهره يا ربنا تيبس اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا وألقت ما فيها وتخلص اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه من اعلاه اخرجه يا ربنا من اسفله اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا قيئا اخرج السحر يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا اخرجه يا مبخر البحار بخر يا ربنا الاسحار يا ربنا واصهرها واخرجها يا ربنا من بطنه اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من المسالك اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الامعاء اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اخرجها يا ربنا من الراس اخرجها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسهرها يا ربنا واخرجها اسألك يا ربنا اسألك يا ربنا اقربك يا ربنا اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا الله اكبر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا العين اطلها يا ربنا كلها اطلها يا ربنا في الاحشاء اطلها يا ربنا اجتمعت اطلها يا ربنا امتزجت اطلها يا ربنا تجمعت اطلها يا ربنا تصلبت اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تيبست اطلها يا ربنا اسهرها يا ربنا وابطلها اخرجها يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا زرقاء سحر اطر يا ربنا سحرا على سحرنا على الدم اطر يا ربنا سحرا عظيما على الماء والهواء والنار والتراب اطر يا ربنا سحرا من عظيم السحراء من عظيم السحراء ومن عليم بالسحر اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا عظيم سحره اطر يا ربنا عظيم سحره اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا سحرا من عليم بالسحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره قديما قد عاد عليه الزمن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اللهم اغفره يا ربنا سحرا عظيما قويا سبيلا يريده قد عاف عليه الزمن. فطره يا ربنا موثقا, فطره يا ربنا موثقا, فطره يا ربنا موثقا, فطره يا ربنا غليظا, فطره يا ربنا متينا, فطره يا ربنا سميكا, فطره يا ربنا سميكا, فطره يا ربنا مربطا, فطره يا ربنا معقدا, فطره يا ربنا مخدوما, فطره يا ربنا محروسا, فطره يا ربنا محروزا, فطره يا ربنا في جسده, فطره يا ربنا خارج الجسد, فطره يا ربنا في غيره له, فطره يا ربنا فيه لغيره, فطره يا ربنا مقترنا, فطره يا ربنا مشتركا, فطره يا ربنا بحولك, عليه عاشقة, عليه عاشقة, عليه عاشقة, عليه عاقرة, عليه عاقدة, عليه ساحرة, فطره يا ربنا عليه ملكة, فطره عليه ملكة, فطر يا ربنا هذا السحر عليه ملكة من ملوك الجن الظالمين, فطره يا ربنا عليه عاشقة, عليه عاقدة, عليه عاقرة, فطره يا ربنا عليه فراعنة الجن, عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه أمراء الجن, فطر يا ربنا هذا السحر, اللهم فطره يا ربنا يجدد ويتابع, اللهم فطره يا ربنا فخرجه يا ربنا قيئا, فخرجه يا ربنا قيئا, فخرجه يا ربنا قيئا, فخرجه يا ربنا غائطا وبولا, فخرجه يا ربنا عرقا, فخرجه يا ربنا عرقا, فخرجه يا ربنا عرقا, فخرجه يا ربنا عرقا, فخرجه يا ربنا دما, فخرجه يا ربنا صديدا, فخرجه يا ربنا بلغما, فخرجه يا ربنا مخاطا, فخرجه يا ربنا ماء, فخرجه يا ربنا دما, فخرجه يا ربنا بلغما, فخرجه يا ربنا صديدا, فخرجه يا ربنا اخرج, فخرج يا ربنا هذا السحر, فخرج يا ربنا من الأطراف, فخرج يا ربنا من الأطراف, الآن يا ربنا ينزع من الجسد, الآن يا ربنا ينتفض الجسد ويخرج كل سحر, اللهم احلل العقادة يا ربنا يا عظيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري, واحلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, الله اكبر, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, يصار به ما في بطونهم, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, اخرج منها, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانفجرت فانبجست بعثرت بعثرت بعثرت اجتست اجتست ما لها من احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج احلل العقدة اخرج منها اللهم احلل يا ربنا كل العقد اللهم احلل يا ربنا كل العقد اللهم احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة سميكة مربوطة احللها يا ربنا فكها يا ربنا من بطنه فكها يا ربنا من سره مربوطة بسرة بطنه فكها يا ربنا من ضلوعه فكها يا ربنا من ضلوعه فكها يا ربنا من ضلوعه فكها يا ربنا من ضلوعه فكها يا ربنا من المعدة فكها يا ربنا من البنكرياس والكبد والطحال فكها يا ربنا فكها يا ربنا من القولون فكها يا ربنا فكها احلل يا ربنا ذي العقد فكها يا ربنا وابطلها فكها يا ربنا وابطلها فكها يا ربنا من ظهره فكها يا ربنا من ضلوعه فكها يا ربنا فكها من قلبه وصدره يا ربنا ومن اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فصلها يا ربنا، فصلها يا ربنا بحولك، فصلها يا ربنا بقوتك، فصلها يا ربنا بقدرتك، فصلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، فصلها يا ربنا، فصل يا ربنا السحر، اكله وشربه قديما قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه من اعلاه ومن اسفله، حسبنا الله وكفى ربنا. عجل يا ربنا بالنصر، يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، حسدا وحقدا، اطله يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، اطله يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وانتقاما. اللهم اطله يا ربنا ظلما، ظلما وبغيا واعتداء، واعتداء، اللهم اطله يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، اللهم اطله يا ربنا حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، اللهم اطله يا ربنا حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم اطره حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، فكه يا ربنا، اطره يا ربنا، فكه يا ربنا، اطله يا ربنا، فكه يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم اطله يا ربنا من حاسد، من حاقد، اللهم اطله من حاسد، اللهم اطله من حاسد، اللهم اطله من حاسد، اللهم اطله من حاسد، اللهم اطله من حاسد، اللهم اطله من حاسد، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا علاقا، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا صديدا، اخرجه يا ربنا ماء، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اطله يا ربنا اطله، اطله اثر على الراس، اطله يا ربنا اثر، اطله يا ربنا عثر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا عثر، اللهم اطله يا ربنا لاجل التفريق، لاجل التفريق بينه وبين زوجه، بينه وبين اولاده، اللهم اطله يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، اللهم اطره حسدا وحقدا. نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا له ولنا أجمعين، فاته وزوجه وأولاده يا ربنا، اهدنا أجمعين يا ربنا، اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا حسده، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا حسده، حرك يا ربنا جامدا، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، اقهر يا ربنا مجمدا، حرك يا ربنا ساكنا، اطلق يا ربنا صامتا، اللهم اظهر يا ربنا، اظهر يا ربنا صامتا، اظهر يا ربنا صامتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، الله اكبر، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، اطر يا ربنا عينا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، اللهم انزع يا ربنا سلاسلا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطر يا ربنا هذه الاسحار، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا قويه عظيمه شديده مربوطه محفوظه مثبته متينة سميكة عميقة، ونبت عليها اللحم واستشرت في الدم وتجري في الدم، اللهم اغفر في مخ العظام